لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن الحكم الأول من الأحكام الوضعية وهو السبب، ونتحدث اليوم إن شاء الله تبارك تعالى عن الحكم الثاني وهو الشرط. يقول: الحكم الثاني الشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة ولا يلزم من وجودها صحة الصلاة، فقد تفسد الصلاة لفقد شرط آخر. يبقى كما ذكرنا، لعل يعني من الناحية المنطقية ومن ناحية التصور، تصور الشرط أسهل من تصور السبب. شيء رتب الله عز وجل، احنا بنتكلم هنا على شرط شرعي، وإلا فممكن الشروط تكون ايه غير ذلك، لكن بنتكلم هنا شيء رتب وجود شيء آخر عليه. معنى كده ان فقدان هذا الشيء اللي احنا هنسميه الشرط، او اصطلحنا على تسميته بالشرط، او هو في اللغة هكذا، يبقى فقدان هذا الشرط يترتب عليه ايه؟ عدم وجود المرتب عليه. عدم وجوده في عند من وضع هذا الشرط، يعني نقول ايه، واحد صلى صلاة مفتقرة للشروط، انت بتيجي تسأل فلان ده بيعمل ايه، تقول تصلي، عشان كده بيصح ان احنا نقوله ايه، من فعل كذا في الصلاة او من ترك كذا في الصلاة فصلاته باطلة. صلاته اللي هي ايه، باعتبار انه يظنها صلاة، او باعتبار ان هذه افعال الصلاة او ما، وباطلة اي باعتبار الشرع انها غير صحيحة. إلا أنا على هذا فقط، حتى في الأشياء الوضعية، والمثلا إيه، الطلب الفلاني إذا لم يستوفي الشروط الفلانية فهو لاغي، مش عارف العقد الفلاني إذا لم يستوفي الشروط الفلانية فهو لاغي، وهكذا. يبقى إذن الشرط وضع، يوضع يجعل وجود شيء آخر متوقف عليه. من هذه الناحية بيكون إيه، يلزم من عدمه الإيه، العدم. مثال الطهارة شرط لصحة الصلاة، احنا هنتكلم بعد شوية ان في شروط وجوب وفي شروط إيه صح. فشرط لصحة الصلاة ده الشيء المرتب على الشرط، صحة الصلاة، لان ممكن يكون إيه المرتب عليه وجوب الصلاة، دي حاجة ودي حاجة تانية خالص. إيه هنا ده شرط، إيه المرتب عليه؟ صحة الصلاة. فإذا فقدت يبقى الصلاة إيه؟ باطلة. عشان كده نقول يلزم من عدمه الإيه؟ العدم. طب وإذا وجدت، هو إمتى يلزم من وجوده الوجود؟ لما يبقى الشرط الوحيد، صح؟ أو لما يبقى إحنا ضمننا جواه كل الشروط، وإذا اللي إحنا اصطلحنا على تسميته بالإيه؟ بالسبب. عشان كده اقول يعني ربما فهم السبب متوقع، يعني فهم الشرط ايضا، الشرط هو طبيعي جدا، ده اللي احنا معتادين عليه، ما فيهوش اي حاجة اصطلاحية زيادة، ده اللي موجود في اللغة، موجود في كل حتة في الدنيا، انت بتعلق حاجة على حاجة. فاذا فقد هذا الشيء فقد المعلق عليه. طب واذا وجد، لا ده هو اصلها ممكن يكون معلق على اشياء كتير، عشان كده اقول ايه، ده بد من استيفاء كذا وكذا وكذا وكذا. الكلام ده بلاقيه في الأشياء الشرعية، بلاقيه في المعاملات الدنيوية، بلاقيه في حاجات كتير، ان بيبقى في قائمة أشياء لابد من استفائها إذا لم تستوفى يعتبر مش عارف إيه كأن لم يكن، إلا هو أنه يلزم من عدمه لإيه العدم. إحنا جينا وخدنا أهم شرط وسميناه سبب، وقلنا ده بيلزم من عدمه العدم أكيد، ويلزم من وجوده الوجود، ونعني به أصل الإيه الوجود. أو بنقول احنا بناخد اهم شرط نسميه سبب. طبعا كلمه اهم شرط فيها تجاوز شويه، احنا بناخد ايه الشرط المنشئ للموضوع، وهو بيبقى غالبا وبنسميه سبب، ثم نجعل من تمام سببيته استفاء بقيه الشروط وانتفاء الموانع، ومن ثم بيصح في الحاله دي ان احنا نقول ايه انه يلزم من وجوده الوجود، يلزم من عدمه العدم ويلزم من وجوده الوجود. لكن اللي احنا لم نرفعه الى درجة السببية، واحنا وفق هذا الاصطلاح هنرفع شرط واحد فقط الى درجة الايه السببية، وحنضمنه كمان بقية الشروط عشان يبقى يلزم من وجوده الايه الوجود. طب بقية الشروط لا، بيبقى يلزم من عدمه العدم. طب وجودها ما يلزمش منها حاجة إلا لما نرى استفاء جميع الشروط وانتفاء جميع الموانع. يبقى فالطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها العدم. لو واحد صلى وهو محدث نقول له صلاتك باطلة، عدمت الطهارة فعدمت الصلاة الشرعية، ولا يلزم من وجودها وجود ولا عدم. هنا احنا بنتكلم على الاحكام الايه الوضعيه الشرعيه الوضعيه، اللي هي ان يجعل الشرع شيء علامه لشيء اخر. طب هل في مجال هنا نتكلم على ابعاد العباده؟ العباده الواحده المكونه من اجزاء زي الصلاه، مفتتحه بالتكبير ومختتمه بالايه. مش ده مجالنا. الاحكام الوضعيه بتكلم على علاقة شيئين ببعض، جعل أحدهما علامة في الآخر، علامة على وجوبي، علامة على صحتي، فبقى سبب أو شرط أو مانع في الوجوب أو في الإيه أو في الصحة، مش كده؟ طيب، ولكن يعني يمكن عادة العلماء يقول لك إيه لما تيجي تدور على مسألة ما، مثلا الحكم لبس الحرير، حكم لبس الذهب والفضة وهكذا. طب هي دي الاقيها ممكن في الذهب والفضة، الاقيها في باب الآنية ممكن؟ ده بيبقى في الاول خالص في الطهارة، مش كده؟ لان الطهارة عايزة مية، والماء يبقى يوضع في آنية. طب الاقيها في باب الآنية؟ طب ما ممكن، وباب الآنية ممكن الاقي كمان كلام على الكلب والخنزير، لان في كلام على آنية الجلد. طب اللبس الثوب الحرير الاقيها في ستر العوره، مش كنا لسه بنتكلم على الصلاه في الثوب الحرير، وده بيظهر معايا باب ايه باب الصلاه من شروط صحه الصلاه ستر الايه العوره، ولا الاقيها في ابواب المعاملات في الاخر؟ عاده العلماء بيبحث المسائل هو احنا في ترتيب في الفقه، في ترتيب فارض نفسه، العبادات ثم المعاملات، والعبادات الأركان الأربعة بعد الإيه الشهادتين، وجوه كل عبادة يعني تقريبا الطهارة شرط كبير شوية، فخلينا كتاب الطهارة بيبقاش باب حتى في الترتيب يكاد يكون متفق عليه مع تفاوت يسير في تقديم باب أو تأخير باب. المسائل بقى، بعض المسائل يعني ليست وثيقة الصلة بباب واحد من الأبواب وفق هذا الترتيب، لكن هي في النهاية مسألة في إيه فقهية، فبعض العلماء يقول لك هنبحثها أول مرة نقابلها، وبعض العلماء يقول لك لا أبحثها في أرجى مظانها. يعني أنت كده ما تيجي تقول الـ يعني الثوب الحرير، طب أنا لا بخليه في باب الصلاة، لما أجي أتكلم على حكم الصلاة في الثوب الحرير أشير إلى أن الحرير حرام، لكن اصل عندي باب كامل اسمه الايه اللباس والزينه، خليه يبقى المساله نعرضها فين؟ في أرجى مظنها أو في أول مظنها أو تتكرر أو يعني إذا دام وإذا خبرتك بقى بعلم معين أو كتاب معين. فهنا مسألة الركن دي مسألة مهمة يدركها طالب الفقه، وهي شبيهة جدا بالإيه؟ بالشرط. فيقوم قايلينها كده من فرط شبهها. قال بعض أهل العلم فيما ينبغي أن يسمى ركنا سموه إيه؟ شرط. الحافظ ابن حجر وغيره فتح الباري بيقول إيه؟ وأعمال الجوارح إيه؟ شرط كمال لا شرط إيه؟ صحة في الإيمان. وطبعا تقام الدنيا ولا تقعد، إن كده كأن يعني زي ما في بقى عمل أفراط وتفريط، البعض هيحاول مع الكلام الصريح جدا من الحافظ ابن حجر في دخول العمل في مسمى الإيمان يقول ده قال شرط، والشرط ده إيه؟ خارج المهية. لا يعني احمل المتشابه على الإيه؟ على المحكم. طب يقول لك هو الحافظ ابن حجر يعني ما عداش على كتيب أصول جارت عادة العلماء إيه؟ التسامح في بعض المصطلحات المتقاربة. طب ما نتسامح احنا كمان بعد ما شفنا يعني ورأينا اللبس اللي حصل نرجع نتسامح؟ لا خلاص خدنا الدرس. كان ممكن عالم من العلماء تسامح فيها وله عذره والمسألة قريبة جدا، لكن لما وجد بقى من يتربص او من يسيء الفهم او ايا ما يكن، لا احنا لما نتكلم على ان الاعمال اعمال الجوارح بعلاقتها بالايمان هي جزء منه، فينقول واجب ينقول ايه يعني الاعمال كلها اعمال القلب واللسان والجوارح، يا نقول انها واجبة يا ركن يا مستحبة، يا ركن يا واجب مستحب في الايمان. تقريبا نقول ان قول القلب او تصديق القلب واصل اعمال القلوب وقول اللسان دي اركان في الايمان، هي ابعاد منه وهي ايه ركن. ولو حد اتكلم بلفظ الشرطية نشوف هو قصده كده هل له كلام محكم في المسألة، مسألة ده جزء ولا خارج. فلو له كلام محكم ان يعتبر الاعمال جزء يبقى التسامح الاصطلاحي اولى، مش كده؟ المهم نتيجة التشابه بين الشرط والركن بنيجي في الباب ده ونقوله خد بالك ده شبه بالضبط الركن هنا. والركن برضو بنظر فيه الى علاقة الجزء بالكل، زي بالضبط كده ما في الشرطية بنظر الى علاقة شيء بشيء ولكن ايه ما لهمش دعوة ببعض خارج عن المهية. علاقة الطهارة بالصلاة، الطهارة ليست جزء من الصلاة. طيب ما هو عندي مسألة تانية، الشيء المركب من أبعاد يتصور أن الإنسان يأتي به غير كامل الأبعاد، وبالتالي ببقى عايز أشوف أثر هذا الجزء المفقود في المجموع الباقي، هل استحق الاسم أم فقده؟ وبالتالي نقوله هو الركن هو جزء من من من من الشيء، يلزم من عدمه العدم. طب وجوده ما هو هيبقى ايه؟ زي ما قلنا الطهارة في الصلاة هنقول بقى هنا ايه مثلا الركوع القيام السجود، يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. طب طالما بقى جبنا سيرة الشرط والركن بقى كان المفروض نكمل الشرط، ما عايزين نحتط ان التعريف بقى يكون نقول هو ايه ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وكان خارج عن، على فكرة وكان خارج عن مهمة الباب أصلا باب الحكم الوضعي علاقة شيء بشيء، لكن طالما أنه جرى ذكر الركن يبقى خلاص أقول الاحتراز اللي يفرق الشرط عن الإيه عن الركن. طب ليه جرى ذكر الركن؟ لأن هي ذات المسألة تقريبا، ولكن حيبقى عندي العبادة أو شيء له حقيقة شرعية مكون من أبعاد، خلاص هو الشيء الواجب هذا الشيء عشان أتمه لازم تكون كل أبعاده، لازم أفعل كل أبعاده الواجبة والركن، ويستحب أفعل أبعاده الإيه مستحب. يبقى عايز أصلي يجب أن آتي بجميع إيه واجبات الصلاة وأركانها، لكن احنا عايزين نبحث أثر فقدان أحد هذه الأجزاء، فبنقول له لا، هنا لازم نتميز في الأبعاد بين الركن والإيه والواجب. وأنا بتكلم هنا على أنه ركن في الكل أو واجب في الكل، يبقى هو زي بالضبط العلاقة الإيه، زي الحكم الوضعي، أنا هو حكمه أنه واجب. أنا القيام في الصلاة حكمه أنه إيه، يعني مطلوب فعله على وجه الإلزام والحتم. الركوع في الصلاة حكمه أنه إيه، أنه واجب، ده حكمه الايه التكليفي، حكمه ما فيش عندي في الحكم التكليفي حاجه اسمها ركن. لكن هذه الواجبات ابعاد الصلاه التي هي واجبات، اذا فقدت ما حكمها؟ بميز بقى اللي دل الدليل على انه متى فقد بطلت الصلاه، ده حميزه واسميه ايه، ركن. هو حكم التكليفي بتاعه ايه، الوجوب، هو مطلوب فعله على وجه الالزام والحتم، ماشي، لكن اثره في الصلاة يبقى هو اذا يلزم من عدمه الايه، العدم. يبقى كده عرفت الشرط، وده المقصود اصالة في الباب عندنا، انه هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وزود عليها حتة وكان خارجا عن اصل الشيء، وعرف شبه الركن، وقول هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، وكان داخلا في أصل الشيء. وتقريبا نفس المسائل اللي بحتاج فيها الشرط بحتاج فيها الركن، من حيثية أنه لما باجي أبحث صحة الصلاة هقول الأول الشروط، شروط الصحة الخارجة عن المهية، الطهارة، ستر العورة، استقبال القبلة. استقبال القبلة ايضا احنا دايما نقول ايه لما نيجي نصف الصلاة وليستقبل القبلة، بس هو لسه ما بدأش، فكده الاستقبال القبلة تحطه في الايه، في الشروط مش في الاركان، تكبيرة الاحرام تحطها في الايه، في الاركان. لا، يبقى هنا هبتدي ابحث عشان اقول الصلاة صحيحة ام لا عن الشروط والاركان والموانع، دي اهم الحاجات، وبعدين ابحث بعد كده في الواجبات والايه والمستحبات. يبقى عشان نقول ان عبادة ما بنتلو العبادة دي مكونة من الابعاد، زي ما قلنا للشيء عشان يبقى صحيح تستوفى الشروط والسبب، طبعا يوجد السبب والشروط، سبب الصحة لو موجود والشروط، وتنتفي لايه الموانع. لو هذه عبادة مكونة من الابعاد يبقى بحط مع استفاء الشروط ايضا استفاء لايه الاركان. والركن لا ندرجه كقسم من الحكم الوضعي ولا من التكليفي. هل عندي في الحكم التكليفي حاجة اسمها ركن؟ لا، لأن الركن ما زال علاقة شيء بشيء، بس هو هنا علاقة جزء بكلي، أو أثر هذا الجزء على صحة الايه الكل. يبقى بيقول تاني الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فالطهارة شرط لصحة الصلاة، يلزم من عدمها عدم صحة الصلاة، ولا يلزم من وجودها صحة الصلاة، فقد تفسد الصلاة لفقد شرط آخر هذا. والركن أيضا يلزم من عدمه عدم الحكم، فهو كالشرط في ذلك. والفرق بينهما، أي بين الركن والإيه والشرط، أن الركن كالركوع والسجود في الصلاة جزء من الحقيقة، وأما الشرط فهو خارج عن الحقيقة. ويبقى هنا عرفنا برضو مسألة، إن الصحيح أن أقول أن قول القلب وقول اللسان وأصل أعمال القلوب أركان في الإيمان. هو الإيمان بضع وسبعون شعبة، صح؟ الإيمان بضع، وبعدين العلماء ضمه لنا في أربع شعب كبار. ليه؟ لقوها شبه بعض في الحكم. انت لما تيجي في باب الرقائق، باب السلوك، عايز تعرف ال 73 شعبة او البضع و 70 شعبة عشان تحاول تعملهم. لما بيجي في مسائل الإيمان والكفر يهمنا اثر غياب بعض هذه الشعب في الايمان اللي بيقل بيه كيف يدخل العبد في دين الاسلام وكيف وما يخرج المسلم من الايه من الاسلام. فقال والله احنا عندنا الايمان قول وعمل، او لان هناك من حدثت لدي شبهة في الايه في العمل فحبوا ينصوا على ان هو القول والعمل، والقول قول القلب وقول اللسان، والعمل عمل القلب واللسان والجوارح، يبقوا خمس. او نحط اللسان مع الجوارح ما نفصلوش، لا احنا بنفصله في القول عشان شهادة ان لا اله الا الله لها مزية، طب بنفصله في العمل يعني مش فارقة كتير لو فصلناه او مفصلناهوش. ويبقى في النهاية من هذه الشعب سواء البضع وسبعين الاصلية او بعد ما رتبناها على الاربعة خمسة دول بنقول اه والله ايه الركن عندنا؟ قول القلب اي تصديقه، واصل اعمال القلوب، وقول اللسان. دي اللي دلت الأدلة على أنه يلزم من عدمها الإيه؟ العدم. طب بقية واجبات الإيمان لا، الدليل دل على أنها قد تعدم ومع هذا يبقى اسم الإيمان إيه؟ باقيا، كما قال الله تعالى في القصص فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان إلى غير ذلك من الأدلة. لذلك نقول إيه؟ كل واجبات الدين بعد ذلك هي واجبات في الإيمان، وكل مستحبات الدين فهي مستحبات في الإيمان. ويبقى التعبير الأدق هنا أو التعبير الصحيح من الناحية الاصطلاحية الحاجات دي نسميها إيه؟ ركن وليست شرط. يقول والشرط نوعان، الأول شرط وجوب. ما احنا قلنا هو الشرط إن يجعل شيء علامة على صحة شيء، بحيث ينتج من هذا انه عدم الشرط يدل على عدم الايه المشروط. طب المشروط ده ممكن يكون ايه؟ وجوب شيء ما، فنسميه ده شرط ايه؟ وجوب. وممكن يكون استحباب، ممكن يكون صحة شيء ما فنسميه شرط ايه؟ شرط صح. يبقى الشرط نوعان، الاول شرط وجوب كالحول فإنه شرط لوجوب الزكاة. الحول شرط لوجوب الزكاة، ملك النصاب شرط لوجوب الايه، بس الأدق نقول ايه؟ سبب. ممكن ألاقي في الأمثلة هيقول لي اللي قاله في السبب رجع تاني قاله في الشرط، لأن البابين باب واحد. ولكن لو عايز التزم بالاصطلاح باخد السبب الذي ينشئ القضية او شرط الوجوب الذي ينشئ القضية سميه ايه؟ سبب. وده ده بمعنى، واخد اضم اليه بقية الشروط وانتفاء الموانع، ويبقى ده السبب بمعنى الايه الكامل اللي يتقال فيه يلزم من وجوده الايه الوجود. ما احنا مش عايزين امثلة فقهية متفرعة، الركن مثاله قراءة القيام والركوع والسجود، ده مثاله. حتة بقى الجالس مع القدرة فقد الشرطة لو فقدش، ده عندنا مسائل فقهية لا تحصى كثرة على فقد الركن، يعني لا لا ليس من غرضنا ان نتعرض لها الان. يبقى الشروط في نوعين، شرط ايه؟ شرط وجوب وشرط ايه؟ صح. وقد يكون الشيء الواحد شرط وجوب وشرط صح. يبقى انا لما بيجي الدليل يدل على ان نوع من الناس غير مخاطب بالعبادة، فبعتبر الشيء ده المذكور في الدليل بعتبره شرط ايه؟ وجوب. الحائض غير مخاطبة بالصلاة، الصبي غير البالغ غير مخاطب وجوب الصلاة، وجوب الصلاة وهكذا، المجنون غير مخاطب وجوب الصلاة. يبقى اللي الاقيه غير مخاطب بالوجوب هسمي الشيء ده ايه؟ اللي بسببه لم يخاطب بالوجوب هسميه شرط ايه؟ وجوب. ثم أطرح السؤال: هل أذن الشرع لهذا الذي لم تجب عليه العبادة أن يتنفل بها؟ فإن كان قد أذن له فنقول ده شرط وجوب وفقط، وإن كان حرم عليه يبقى إيه الشرط ده؟ شرط إيه؟ وجوب وصحة. فنيجي الحائض، وده الناس يعني كتير بتذهل عنه في الصيام بالذات، فتفتكر ان الحيض مثله مثل الايه المرض والسفر انه رخص. لا، تنقول هذا ايه محرم. هو الحيض، هو صحيح ان احنا نورد الحيض في ابواب الموانع لان هو الوجوب بيثبت، ولكن الحيض يمنع من الاداء، ولكن يوجب ايه بديل، لكن يحرم عليها ايه ان تصوم، لكن المعنى واحد. يبقى هنا عشان كده بننظر العلماء يقولوا المكلف، دي الشروط، شروط الوجوب المكررة في كل العبادات: مسلم، عاقل، بالغ. دي شروط الوجوب، عشان كده راحوا اختصروها الفقهاء في كلمة ايه مكلف، لانه هيقولها كل مرة. ده اصل التكليف. ممكن عبادات يبقى هو شرطه ان يكون مكلفا وفقط كالصلاة، لكن ممكن عبادات تانية نقوله لا، شرط ايه ملك النصاب وان يحول عليه الحول زي ايه الزكاة، شرط ان يستطيع عليه سبيلا كالايه كالحج. لكن المسلم البالغ العاقل دول ثلاث شروط في الواقع. لما اجي اقول بقى من لم يتلبس بهم هل من حقه ان يتنفل؟ فقول المسلم عكس الكافر، لا، ليس من حق أن يتنفل. إذن الإسلام شرط صحة إجماعا، صح؟ لكن إيه اللي ممكن يبقى فيه نزاع في الإسلام؟ هل هو شرط وجوب أم لا؟ خد بالك المسألة دي غير بقية المسائل. الإسلام شرط صحة في كل العبادات إجماعا، لكن الخلاف هل هو شرط وجوب ايه ام لا؟ ليه؟ اللي هي المسألة اللي بنقوله عليها الخلاف، هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة ام لا؟ بعض العلماء بيقول مخاطبون، بدليل ان الله ترك عليهم القيامة يسألهم او تسألهم الملائكة ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من الايه من المصلين. فيبقى هم مخاطبين بفروع الشريعة، ولكن لا تصح منهم الا ان يسلموا. طب يقول لك طب استفدنا ايه؟ كل نداء للصلاه في نداء ضمني بالايه بالاسلام، لكن هناك اجماع ايضا على ان من كان من الكفار ذمي او معاهد او حتى في اي علاقه بينهم من المسلمين لن نطالبه عند كل صلاه صلي، احنا هندعو للاسلام، لكن لا. وبالتالي الفقهاء قالوا اختصارا بغض النظر عن حتى أصل المسألة، هل هو مما سيعذب عليه يوم القيامة أنه كفر، فلما كفر منع عن نفسه أو قطع على نفسه سبيل أن يصلي وأن يصوم وأن يحج أم لا؟ قالوا في الدنيا أيضا في إجماع، بأن المسألة فيها إجماعين أو موطنين فيهم إجماع، أن الإسلام شرط صحة، وأن الكفار لا يطالبون دنيويا بفروع الشريعة. مش حاجة إيه لحد يبقى ذمي او معاهد او كذا، وكل صلاة نروح نقول له انت بتصليش ليه؟ لا، العهد اللي بيننا وبينهم بيمنعنا نقول لهم كده، وحتى المحاربين وغيرهم ندعوهم للاسلام وليس الى تفاصيل العبادات او احاد العبادات. طيب يبقى انا باجي في اقول له ايه ده بالنسبة للاسلام. طب اجي اقول البالغ عكسه، لا، عندي حالتين، حالة التمييز وحالة ما دون التمييز. طيب يبقى هو المميز الذي ليس ببالغ لا يجب عليه الصلاة أو العبادات ولكن تصح منه، يبقى هنا البلوغ شرط إيه؟ وجوب. هل هو شرط وجوب وصحة؟ شرط وجوب. إيه شرط الصحة المناظر له اللي هو من نفس بابه؟ التمييز. يبقى التمييز شرط ايه؟ صحة. يعني ما دون التمييز عبث الطفل الصغير اللي بيصلي جنب أبيه يلهو. طيب يعني ما نخلوش؟ لا، ما هو في لهو بإيه؟ بيدعم الخير، لكن دي صلاة لا حكم لها، تعدي من قدامه يعني لا، ليس لها أي حكم من أحكام الإيه؟ الصلاة. ولكن هل يترك؟ نعم يترك الصبي إذا أراد أن يحاكي الكبار في حركات الصلاة، لكن لا حكم لها، لأن العبادة لابد لها من الإيه؟ من التمييز. قلنا استثناء الحج هذه من رحمة الله تبارك وتعالى، لا نأتي طبعا عاملين قاعدة وبعدين عندما نجد دليل على خلافها نقول إزاي لازم نعمل القاعدة، ده هي القاعدة أصلا جاية من الأدل، فيبقى كان لازم وإحنا بنعملها نقول وجدنا لها استثناء، ولو إحنا ما قلناش كده وإحنا بنعمل القاعدة يجب أن إحنا عندما ننتبه أو عندما تأتي تعرض المسألة نقول هذا. يبقى ده يبقى عندي فيه شروط وجوب وفيه شروط صحة وفي أشياء تجمع بين هذا وذاك. طيب شرط الوجوب كما ذكرنا مش داخل معي في قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به، لأن ده ما لا يتم الصحيح وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، سواء داخل في قدرة المكلف أو غير إيه أو غير داخل. لكن إذا وجدت شروط الوجوب ومن ثم استقر الخطاب بالوجوب وصار المكلف مطالب بالأداء، يبقى عليه أن يحصل كل شروط الصحة المقدورة له. طب والمعجوز عنها تسقط بالعجز، لكن يبقى عليه أن يحصل كل شروط الصحة. وبالتالي بنقول إن الطهارة متى تجب؟ بالحدث مع إرادة الصلاة. يبقى هو محدث وعايز يصلي، يبقى يجب حينئذ إيه؟ أن يتطهر. طيب بيقول كتنبيه، عشان احنا في الفقه هنتعرض للشروط بغير هذه المعاني، لا شروط وجوب ولا شروط صحة، فيقول تنبيه: هذا الذي ذكرناه في صلب البحث هو الشرط الشرعي، وهناك نوعان آخران من الشروط، هما الشرط التعليقي. هتعرض في مسائل: واحد نظر نظر معلق، طلق طلاق معلق، إلى غير ذلك. يبقى ده هيبقى شروط علق عليها أمور وكل منها له حكم في باب، وبعرف ده ملوش علاقة بقى لا بشرط الوجوب ولا بشرط الايه الصحة، وإن كان هو يعني أشبه بالسبب كما يقول، يعني هي له علاقة بس مش من حيث الاصطلاح، مش هو ده اللي احنا بنبحث عنه. فهذا كقول المكلف: إن جاءني ولد فلله علي صوم شهر، وهو النذر. ده النذر الايه؟ دايما احنا حتى في الأمثلة الفقهية لا قد لا يكاد ينصرف الذهن لما يتقال نذر إلا هو في نذر مش معلق. يقول ايه؟ لله علي كذا. طيب النذر غير المعلق عقده ابتداء مستحب والوفاء به واجب. واحد عايز يلزم نفسه بطاعة شايف نفسه متفلتة، طبعا مستحب إذا كان ليس فيه تعسير على نفسه، لأن ممكن أحيانا وده بيحصل من بعض الإخوة للأسف، يجي في رمضان ويقول لله علي أن أصلي كل يوم كذا أو وبعدين يرجع يقول ماذا أفعل. لا، يبقى ممكن إنسان ينذر إما من باب أن يدفع كسل نفسه، نذر غير معلق مش كده، وده مش داخل معانا بقى في الدرس ده خالص، مفيش بأي نوع من أنواع الشروط مش كده، لكن ده من باب المسألة. يبقى عقده ابتداء مستحب والوفاء به ايه؟ والبعض يقول لك طب واحد عايز ياخد ثواب طاعة بدل ما تتحسب له انها مستحب تحسب له انها ايه؟ واجبة. لكن ناخد بالنا المستحبات التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم على انها مستحبات الثواب الأكبر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ما ننذرهاش. لكن هو ينذر لما يريد أن يلزم نفسه كما ذكرنا، يبقى له غرض هنا في الإيه؟ في النذر، وهذا مستحب، يستحب عقده من باب تنشيط النفس و وتأكيد العزم على فعل الخير، ويجب الوفاء به. في بقى النذر المعلق، لئن شفى الله مريضي، لئن حدث كذا، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إنما يستخرج به من الإنسان البخيل. وسبحان الله يتابع الأسئلة اللي تتسأل في أبواب النذر المعلق يجد مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم. الإنسان من دول عنده مشكلة، مريض، ويقول لله علي إذا شوف يا مريض، وأول ما يتم الشفاء تجد الأسئلة. هو ينفع يعني؟ طب ينفع نقسم الذبيحة نصين؟ طب يعني تقول سبحان الله. فهو يعني هذا عقده ابتداء مكروه. ليه؟ لأنه يشعر كأن العبد يسيء الظن بربي. اسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي مريضك، واسأله من خيري الدنيا والآخرة بلا أن تعلق. طيب يبقى عقده ابتداء مكروه، والوفاء به إذا حدث الشرط واجب. طيب مسألة كمان عشان إيه نكون استفدنا، يعني هو طبعا ده خارج الدرس. هو الإنسان يعمل إيه؟ طيب هو عنده مصيبة أو عنده بلاء، ومش الطاعات سبب لتفريج الكروبات، وانتوا هتقولوا بلاش نذر معلق. عنده حاجة من اتنين، اما انه يعمل الطاعة من الان قبل ما تيجي النعمة، قبل ما تنكشف الكربة، ويتوسل الله بها، يبقى ده سالم من المعارضة تماما، ماشي. واما ان يضمر في نفسه من غير ما يجعلها نذر ولا شرط ولا مقابلة، أنه إن أنعم الله عليه وكشف عنه البلاء سوف يشكر الله، يفعل طاعات من باب شكر الله تبارك وتعالى، وده سالم من المعارضة وده سالم من المعارضة. لكن إن نذر صار النذر هنا إيه؟ عقده مكروه، ولكن الوفاء به إيه؟ واجب. يبقى بلاقي الشروط في النذر المعلق، بلاقيها في الطلاق المعلق ونحو ذلك. ايضا ده نوع الاولاني اللي هي الشروط الايه تعليقية. بلاقي تانية شروط لمصلحة العقود. يبقى انا مشهورة دي في باب البيوع، الاقي الباب في كتاب البيوع الباب الاول مثلا في في في في في دليل الطالب او في شروحه بقى مار السبيل او غيره، هلاقي باب ايه شروط البيع. طب اللي بعده الشروط في البيع، فتقول يعني هو الـ يعني زودوا الفي دي وراحوا، لا ده موضوع، ده موضوع تاني خالص. شروط البيع دي اللي هي شروط ايه صحة البيع اللي احنا بنتكلم عليها اصلا هنا. التانية بقى بنقول هو البائع لو جه وأضاف شرط غير التملك، غير أصل كلمة باع، يعني يقول له الطعام مثلا يوصله البيت أو ينضجه. طيب الـ حتى في الـ يعني الـ في المبيع يكون في حاجة مش باينة، فيقول له ده مثلا يعني أصلي، لا ده مش أصلي، ده كذا ده كذا. يقول له هو الكلب ده انت مدربه، عايز كلب صيد معلم، اذا اذا اذا قلنا بجواز بيع يعني. فيبقى دي ايه شروط في الايه في البيع، ويبقى ليها برضو احكام. الاصل فيها قول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون عند ايه شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم ايه حلالا. لكن يبقى انا هنا بتعرض غير مسألة شروط الوجوب وشروط الصحة، دي اكتر باب بلاقي في كلمة شرط، بلاقي كمان في الشروط التعليقية، ودي موجودة في اكثر من باب من ابواب الفقه، اشهرها النذر والطلاق واليمين. طيب وبلاقي الشروط المصلحية اللي هي في تعاقد واحد الطرفين بيشترط شروط. طيب بنشوف الواقع. الواقع احيانا في زماننا ده بالذات يمكن بقى ان واحد يقول لك ايه، ابيع لك الحاجة الفلانية بس اياك ان تبيعها لغيري. فالعلماء هنا يقولوا هذا الشرط منافي لاصل البيع، لاصل العقد. عقد البيع تملك، وبعدين انت جاي تقيد الملكية بعد العقد، ما تبيعلوش بقى، اجر طالما انت او يبقى اذا العقد ده هيبقى فيه غرر. لما انا اعمل عقد واحط شرط ينافي شيء من مقصودي، او مثلا ايه الزواج بشرط الا يطأها او الا يقسم لها، مسألة شهيرة جدا برضه. يعني ممكن احيانا واحد مثلا عمله بيروح يومين ثلاثة في الاسبوع في محافظة اخرى غير المحافظة اللي هو ساكن فيها، يريد ان يتخذ هناك زوج، ما ينفعش يقول لها مالكيش غير يوم في الاسبوع. العقد يتم، الولي يقول له زوجتك موليتي، يقول له قبلت، ما نجيبش سيرة ايه، لكن هو من الاول يقول لها انا ظروفي كذا عشان تبقى هي عندها استعداد. لكن لو تاني يوم قالت اريد القسمة، اما ان يقسم لها واما ان يطلق، يبقى اذا ما ينفع، يبقى في حاجات ما ينفعش تستثنى في العقد حتى، وبعضها ينفع يستثنى من باب الوعد. يعني ممكن واحد يقول له الحاجة دي غالية عندي جدا وانا مضطر ابيعها، ممكن لو جيت انت العربية دي انا كنت محتاجها والظروف وكذا وكذا الى غير ذلك، واديني بعتها عشان محتاج فلوس. ممكن لو انت استغنيت عنها بعد شهر او اتنين او سنة او اتنين وناوي تبيعها تبدين انا عن غيري، خد بالك دي ما فيهاش شفعة. الشفعة لما يبقى فيه عين مشتركة على المشاع، او في جوار عند قول من يكون شفعة بالجوار، لكن انا يقول له لا خد بالك انا بس رجع، هو البيع تم، تاني يوم تبيعها للي انت عايزه، لكن وعد بيني وبينك اذا انت استغنيت عنها يجوز. يبقى هنا هيجوز من باب الايه المواعدة. يبقى دي كل الحاجات دي بقى تفاصيل فقهية بناخدها في مظنها، تبقى انت فاهم وانت بتدرس في الاصول هنا شرط الوجوب، شرط الصحة، وابواب اخرى فقهية محضة، بس عشان الشرط التعليقي والشرط للمصلحة في العقود. آخر جزئية فقرة أدلة الشرطية، وإحنا لسه إن شاء الله المرة الجاية هنتكلم على المانع، هنعيد تاني كلام عن السبب والشرط. أدلة الشرطية، قل يدل الشرع على شرطية شيء لشيء بأمور منها بنفي الثاني عند عدم الأول. أهم حاجة مميزة للشرط أنه يلزم من عدمه الإيه؟ العدم. فيبقى مثاله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة بغير طهور، دل على أن الطهارة شرط صحة الصلاة. وقوله ولا صدقة من غلول، دل على أن كون المال المتصدق به حلالا شرط صحة الصدقة. وقوله لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول، يدل على أن الحول شرط وجوب الزكاة. ومثله قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بشاهدي عدل. طبعا مهم جدا برضو من بقى يعني من باب شيء يذكر ان هذا الاصل زي ما كنا بنقول مثلا الاصل في الامر الايه الوجوب الا بقرينة. فاذا نفي شيء عند غياب شيء فالاصل ان الشيء ده ايه شرط الا بقرينة، ولذلك لا نكاح الا بشاهدي عدل الا تقريبا عليها اجماع. لا نكاح الا بولي الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد يرون أن ده دليل شرطية، والإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أنه ليس كذلك، ويرى أن هذا أن الولي قد يستعاد عنه بغيره كأن تكون إيه ثيبا فتزوج نفسها. طبعا احنا مع الحديث قطعا، ولكن بنقول يعني معرفة نحن مع الحديث لأنه معنى ظاهر، ومعه لأن ما نراه في أزمنتنا يؤكد لنا أن المصلحة المتأكدة في ألا تزوج المرأة نفسها ومفاسد لا حصر لها تحصل. الأمر، ولكن نتفهم قول العلماء حتى لا نسيء بهم الظن. ليه هنا الإمام أبو حنيفة قال إنه لا يلزم الولي؟ طبعا الشائع عند غير المتبحر في المذاهب إن يقول لعل الحديث لم يبلغ، وأنا شخصيا أرى إن ده من حسن الأدب. البعض أحيانا يقول لك يا شفت أنت وأنت قاعد كده، ليش يا سيدي؟ بيقول لعل. أكيد لو أنت رجعت ولقيت إن الحديث بلغه أنه تأوله على وجه ما، ده الأدق. لكن ما هياش كارثة كبرى إن عالم وهو بيبحث المسألة يحسن الظن بإمام، بالذات لو كان غير متاح إن هو يطلع على كل كلامه. ولكن طبعا يعني هذا طالما ما اطلعش على قول الإمام وهل بلغ الحديث أم لا، يصعب إن هو يكون يقول أن لديه ترجيح وهو يعني مدقق في المسألة. ولكن يكفي نقول هذا ظاهر النص قال به جمهور العلماء، ده يكفي جدا إن هو كمكلف يقول أنا سأعمل بهذا. لكن لما نقول تحقيق المسألة، لا، نشوف الإمام اللي خالف النص، اللي خالف ظاهر الدليل ماذا قال، ده عشان ندعي التحقيق في المسألة. لو احنا دورنا وما لقيناش، غالب الظن وحسن الظن بالأئمة أنه لا يخالف حديثا قد بلغه، فالغالب أنه يكون لم يبلغه الحديث، أو لم يبلغه من طريق صحيح، أو بلغه وظن أنه ضعيف. كل اللي دي احتمالات، يعني طالب العلم أو المبتدئ في طالب العلم قد لا يتقن كل هذا، مفيش مشكلة. لكن يكفي جدا للمبتدئ في طلب العلم يجد ظاهر نص يقول به معظم الأئمة، عايز أكتر من كده، فيبقى هو ده اللي انت هتستعمل به. ولكن لو عايز نشوف الإمام اللي خالف أو الأئمة اللي خالفوا أو العلماء اللي خالفوا، لا، الأمر بلا شك بحث أعمق شوية من كده. طب هم هنا خالفوا الظاهر، طبعا الظاهر انه لما اقول لا نكاح الا بشاهدي عدل، وهو ده اللي عليه اجماع، نفسه هو بالظبط لا نكاح الا ايه، الا بولي. لا طبعا في كلام الامام ابو حنيفه، لا يعني ليس هذا مجال تفصيله، وفي النهايه بيتاكد ترجيح مذهب الجمهور تماما بلا شك. ايضا تستفاد الشرطيه بنص الشرع على الشرطيه، تستفاد ايضا بالاجماع على كون الشيء شرطا، كاجماعهم على كون استقبال القبلة وستر العوره شرط في الصلاة. أيضا تستفاد بورود النهي عن الشيء في عبادة أو عقد، وهذا عند من يقول إن النهي يقتضي الفساد. أما من لا، طبعا على تفصيل مذاهب العلماء في النهي، فصور النهي التي تقتضي الفساد سيكون هذا المنهي عنه، يعني تجنب هذا النهي سيكون من الشروط. وهنا بقى ده هيقودنا للكلام، هو احنا كان ممكن نلغي المانع ونعتبر الشروط بعضها إيجابي وبعضها سلبي، بعضها يجب وجوده وبعضها يجب تجنبه، يبقى دمجنا الشرط والمانع، ممكن. لكن الأدق أن نفصل فنجعل الشروط شروطا والموانع موانع. يبقى في كل المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.